بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، أبشروا جميعا وهنيئا لكم بافتتاح هذا الصرح العظيم الذي أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعله فاتحة خير عليكم جميعا، وأن يجعله دافعا لنا لنرتقي بأنفسنا وأسرنا برجالنا ونسائنا، لنؤدي دورنا في إصلاح أمتنا كما ينبغي. لا أجد ما أبشركم به إلا قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العلماء لما نظروا لهذه البشرى العظيمة قالوا: إن العمارة على نوعين، عمارة بالتشييد والبناء والتجهيز والإعداد ولو بالقليل ولو بلبنة واحدة، ولو أن تدل أهل الخير على المشاركة وإن كنت فقيرا معدما. وقالوا: هذا له عند الله أجرا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله، مسجدا لله، ولو كمفحص قطاه كعش العصفور الصغير، بنى الله له بيتا في الجنة. فأبشروا جميعا معاشر المسلمين من أهل هذا الحي الكريم، أبشروا جميعا من شارك ولو بلبنة ولو بكلمة ولو بدلالة خير على المشاركة، فهذا في موازين حسناتكم يوم لقي المولى تبارك وتعالى، والدال على الخير كفاعله. وأما النوع الثاني من العمارة وهي العمارة الحقيقية، هي الالتصاق بمثل هذا المكان والارتباط به وتعميره، وذلك بالحضور فيه في الصلوات الخمس وفي مجالس العلم والوعظ والإرشاد والتوجيه والتربية، وأن يجعل هذا المسجد هو القائد الحقيقي لنا في حينا، فهو الذي يقودنا ويوجهنا لكل خير ولكل جميل ولكل معروف، وهو الذي ينهانا عن كل شر وعن كل فساد وعن كل باطل. فلما نحقق العمارة الثانية بالارتباط بهذا المسجد ارتباطا صحيحا، سننجح في تفعيل دور المسجد الذي هو المقر الحقيقي لقيادة الأمة. وانظر معي لقيادة أهل الحي بأكملهم. نعم، المسجد من دعائم بعثة أمتنا الأولى، لما كان في المرحلة المكية صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه من المضطهدين والمعذبين في دار الأرقم، فكانت مدرسة ومسجدا وجامعة. ولما هاجر إلى المدينة أول ما صنع أن بنى المسجد في قباء، ثم في قلب المدينة المنورة، مسجده القائم الآن، مسجد النبوي الكريم. فقالوا هذه دلالة على أن المسجد أولا، حتى توضع القيادة في أيدي أمينة تقود أهل الحي وتوجههم سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا، ليحافظ على عقائد أهل الحي وعلى عباداتهم وعلى معاملاتهم وعلى أخلاقياتهم وسلوكياتهم وعلى أقوالهم وأفعالهم، على عقيدتهم على الجملة وشريعتهم، على قيمهم ومبادئهم. لأن القيادة في هذا المسجد إذا وضعت في أيد أمينة نجحت في جمع أهل الحي على قلب رجل واحد. وتأمل لنربط بالمسجد كيف ندبنا الشرع الحنيف إلى معان جميلة وعظيمة، منها الواجب ومنها المسنون. فافترض علينا ربنا تبارك وتعالى أن نصلي في بيته الصلوات الخمس، فكما في الأثر: من سمع النداء ثم لم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر. أي من سمع النداء من أهل الحي فلم يأتي فلا صلاة له، على قول بالمرة، أو فلا صلاة له كاملة على القول الثاني، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار كالمرض المقعد، وكالمطر الشديد الذي يحول بينه وبين الوصول، وكالخوف الشديد من عدو متربص أو من سبع ضار أو ما شابه ذلك. ما عدا ذلك وجب عليك أن تركع مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. وفي الأثر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ندبنا لنرتبط بالمسجد لهذه المعاني الإيمانية العظيمة. اسمع إلى هذا الربط العجيب، ربطنا بندائنا بالآذان الذي نسمعه خمس مرات، وفي أذان الفجر الأول الذي يضافه من السنة، كي نرتبط بالمسجد، وحتى ننتبه أنا وأنت للنداء. رغبنا صلى الله عليه وسلم بطريقة جميلة: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اسمعوا: غفر له ما تقدم من ذنبه. بمجرد أن تردد خلف المؤذن. وفي الحديث الصحيح أيضا: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لآخر الحديث، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي رواية بسند حسن: صعد بلال ليؤذن فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول هذا، أي المؤذن، يقينا من قلبه دخل الجنة. العلماء يقولون هذه لفتة تربوية رائعة لنرتبط جميعا بالنداء. ثم ماذا نصنع؟ نتطهر. واسمعوا هذه البشرى العظيمة: حينما نشرع في الوضوء تتحات عنا ذروة المعاصي مع آخر قطرة ماء تسقط منا، لذلك يستحب أن لا تمسح الوضوء إلا في البرد الشديد. ثم ماذا؟ ثم نتوجه إلى المسجد، فكل خطوة ترفعنا درجة وتحط عنا خطيئة، الله أكبر. ثم ماذا؟ ثم ندخل إلى مثل هذا المسجد، ندخل جميعا أهل الحي، لا طبقيات ولا فوارق، هنا كلنا سواسية. تجد هنا في المسجد الآن الوزير والغفير، الغني والفقير، الكبير والصغير، العربي والعجمي، الأبيض والأسود. انظر، كلنا نجتمع في المسجد كأهل حي، فنتعارف فنتآلف فنتحاب فنتآخى. فيعرف الغائب فيسأل عنه، فإن كان مريضا يزار، وإن كان في كرب وشدة يوقف معه، وإن كان مهموما أو محزونا يخفف عنه، إلى آخر هذه المعاني. فتلتام أسرة الحي على قلب رجل واحد، فنصلي نقوم ونركع ونسجد مع إمامنا، فإذا بذنوب المعاصي تتحات وتتساقط عنا، فيغفر لنا ما كان منا من الصلاة التي مضت إلى هذه الصلاة. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، والغرض من ذلك أن ندفع دفعا إلى المسجد. ففي المسجد إخواني يجتمع أهل الحي على إمامهم الذي إذا أحسن اختياره ليكون لنا موجها ومعلما ومربيا ومحافظا لنا على عقيدتنا وشريعتنا وعلى أبنائنا ونسائنا، يوجهنا دائما إلى الخير والمعروف والبر والإحسان، وينهانا عن المنكر والشر والفساد، لا شك سنرتقي، لا شك سنتغير، لا شك سنكون على مثالية لا نظير لها. ولذا أقول لكم أيها المسلمون عباد الله، الباطل نجح أن يفرغ المسجد من دوره، فقصره على الصلوات الخمس ووضعه في أيدي غير أمينة، جعلتها كوظيفة، وبالتالي لم يؤدي دوره كما ينبغي، وبالتالي سقطت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها في سنين وعقود طوال، لأن الباطل يعرف هذا المعنى جيدا. حينما كانت القيادة في المسجد، حينما كان أهل الحي يرتبطون بالمسجد، حينما كانت الإمامة في يد الأفاضل من أهل العلم والتقى والورع، انضبط أهل الحي فكانوا رهن إشارة دينهم نعم وطوع أوامره. لذلك الباطل فرغ المسجد من مضمونه ولم يجعله في أيدي الأمينة كما مضى في عقود كثيرة. لذلك من أعظم أسباب نهضتنا ورقينا نعم للوصول إلى التغيير الحقيقي أن نعيد للمسجد دوره، أن نعيد للمسجد دوره، أن نفعل دور المسجد، فيكون كما قلنا ونكرر هذا المعنى لأهميته موجها لنا في عقائدنا، حتى لا نقع في شركيات أو نقع في سوء ظن بالله تبارك وتعالى، أو حتى لا نقع في العقائد الخربة والعفنة الموجودة على الساحة. كذلك يصح لنا العبادات فلا يكون فيها بدع ولا خرافات، وحتى تؤدى الأداء الأمثل والجيد، وحتى يحسن لنا المعاملات فنتعامل جميعا معاملات حسنة منضبطة بالشرع. أنا أتعامل مع نفسي كما وجه من هذا المسجد، أتعامل مع والدي كما وجه من هذا المسجد، أتعامل مع زوجتي كما وجه من هذا المسجد، أتعامل مع أبنائي كما وجه من هذا المسجد، أتعامل مع جيراني كما وجه من هذا المسجد، أتعامل مع باقي المسلمين كما وجه من هذا المسجد، أتعامل مع غير المسلمين كما وجه من هذا المسجد. نعم أتعلم الحلال والحرام، الصواب والخطأ، الجاز والغير جاز، حتى لا أقع في محرمات، حتى لا أكل الحرام، حتى لا أفسد علي بيتي وأبنائي من الحرام. فالمسجد يقول لي هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، هذا يصح وهذا لا يصح. كذلك ما أتعلم الأخلاقيات الراقية والسلوكيات العظيمة التي جاء الإسلام بها. فرسول الله حينما سئل ما الدين يا رسول الله، قال الدين حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف تتمم وكيف توجه إلا من خلال مثل هذا المكان؟ الإمام حينما يكون على فهم ودراية بقضية الأمة لابد أن يوجه الناس الأخلاقيات الحسنة حتى يكونوا صورة مثالية، صورة مؤثرة، صورة آسرة للقلوب. ولذلك انظر إلى الإمام الأول، أول من أمة الأمة صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلمهم هذه القضية وكيف كان يوضح لهم مكانة الأخلاق في الإسلام. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. اسمع، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أنا زعيم، أي أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة، لمن يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه. هكذا كان يعلمهم ويرشدهم من خلال المسجد. نحن الآن نشتكي من سوء أخلاقنا وانحدارها على جميع مستوياتنا إلا من رحم ربي. لماذا؟ لأننا افتقدنا التوجيه وافتقدنا التربية التي توجهنا إلى الأخلاق الحسنة والجميلة. وهكذا ففي المسجد أعرف دوري، أعرف ما علي من واجبات وحقوق، وأعرف ما لي من واجبات وحقوق، فوديها الأداء الأمثل على نحو صحيح جميل. لذلك ما أحوجنا ونحن نفرح بهذا الصرح العظيم والذي أراده لنا المولى تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. انظر، أرادوها أشياء أخرى كثيرة تعلمون أهل الحي، وحاولوا مرارا ومرارا، ولكن أراد الله أن يكون مسجدا وأن يؤذن فيه للصلاة وأن يخطب فيه بالقرآن والسنة. إنها إرادة الله تبارك وتعالى الذي أراد لكم هذا الخير وأراد بكم خيرا بهذا الصرح العظيم. فخذوا بهذه الفرصة كما ينبغي، والتفوا حول هذا المسجد كما ينبغي، وارتبطوا به كما ينبغي، واجعلوها بداية لانطلاقة للارتقاء بهذا الحي ليكون حيا مثاليا بكل معاني الكلمة. إذا ارتبطنا به وأدينا الواجبات والحقوق لبعضنا، للكبار وللصغار، للرجال وللنساء، للفقراء، للمعدمين، للأيتام، للمساكين، للمحاويج، للذين ابتلوا مثلا من أبنائنا وأصيبوا بكذا أو بكذا مما يدمي قلوبنا من معاني الانحراف، هذا المسجد كفيل أن يعود بهم إلى أمثل صورة بإذن الله تبارك وتعالى. فلا نفقد الأمل أبدا، وعندنا أمل كبير أننا إذا أحسننا قيادة هذا المسجد وأحسننا توجيه من بالمسجد، لا شك سنؤدي صورة مثالية بكل معاني الكلمة. لكن يا ترى من الذي يؤدي هذا الدور الذي ذكرت؟ من؟ الآية تقول إنما يعمر مساجد الله من؟ من آمن بالله واليوم الآخر. هذه هي القضية، هذا هو بيت القصيد. إذن من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر عمارة المساجد، وبالتالي لن نعمر المسجد كما ينبغي إلا إذا كان عندنا إيمان بالله وباليوم الآخر. هذه قضية لا تحتاج إلى كثير كلام. أي نحتاج في هذه المرحلة أن نعمق الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم باليوم الآخر. سترون بإذن الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. إذا نجحت أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أن تربع الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوبكم، ستستشعرون حلاوة وطعما لا نظير له. سترتقون بأنفسكم وبمن تعلون إلى القمة بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل إيمانا راسخا صحيحا، حينما يؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى، أي أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر الآمر الناهي المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين، حينما نعتقد جميعا أن الأمر بيد الله وحده لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على ضرنا وعلى نفعنا لا تملك لذلك سبيلا، لأن الأمر بيد الله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لا تخاف، لا تخاف على رزق ولا على ذرية ولا على منصب ولا على أي شيء، لأن الأمور تجري بمقادير، لأن للكون ربا سبحانه وتعالى. تنظر إلى الإيمان بأسمائه وصفاته، بأسمائه الجميلة، الرقيب الحسيب الشهيد السميع البصير العليم الخبير، فتستشعر أنك مراقب وأنك مرصود، وأن الله تبارك وتعالى يطلع عليك، وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، فيجعلك هذا الإيمان مستحيا منكسرا، نعم مستشعرا أنك مراقب من الله تبارك وتعالى رقابة عظيمة. وإن أمهلك وإن أعطاك فرصة وفرصة فليس هذا يدل على أنه لا يعلمك ولا يدري ما تفعل، إنما أمهلك لحلمه لعظيم صبره. فاستحي من ربك. انظر إلى هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل حبشي طاعن في السن، أسلم حديثا، قال يا رسول الله هل لي من توبة؟ قال يا سبحان الله من يحول بينك وبين التوبة؟ فقال فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. قال من يحول بينك وبين التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو أتيته بقراب الأرض خطايا ثم أتيته نعم لا تشرك به شيئا لغفر لك هذا كله. سبحان الله العظيم. فالرجل تعجب فسأل يا رسول الله أنا فعلت وفعلت وفعلت وعدد أكثر مما قال هل هذا كله يغفر لي؟ قال نعم يا سبحان الله. وبشره عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في المرة الرابعة فسأل هذا السؤال العجيب حديث عهد بالإسلام. قال وهل كان ربي يراني حال معصيتي وكان شايفني؟ انظر إلى هذا السؤال العجيب. وهل كان يراني حال معصيتي؟ فانتفض عليه الصلاة والسلام كان متكئا فاعتدل. وضع كبير. هذا شك في قدرة الله عز وجل لابد أن يوضح للرجل ويعلم. قال نعم إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه شيء قد أحاط بكل شيء علما يعلم السر وأخفى. فشهق الرجل صرخ كما تقولون هنا فسقط مغشيا عليه فقلبوه يمنة ويسرى فإذا به قد مات. فقال عليه الصلاة والسلام قوموا للصحابة جهزوا أخاكم غسلوه وكفنوه فقد مات حياء من الله تعالى. حياء أنه كان مراقب وكان يشترع على الله. أنت أيها المتفلت أيها المتمرد أيها الجريء على الله تبارك وتعالى أما تعلم أنه يراك؟ أما تعلم أنه يطلع عليك؟ أما تعلم أنه يراقبك؟ أما تعلم أنه يسمع سرك وجهرك؟ ما لك لا تفقه؟ اتق الله في نفسك أنت مرصود. وهكذا من أعظم الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذه معاني إيمانية رقية إذا صح الإيمان بها ارتقينا وأدينا العبودية التي من أجلها خلقنا. وكذا ننظر في باقي أسمائه وصفاته كيف أنه هو المحسن وكيف أنه هو المعطي الكريم الجواد الرحمن الرحيم الغفور العفو الكريم. هذه معاني ترشدك إلى عظيم آلائه وأحسانه ونعمه عليك. أسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة وأكرمك ولم يحاسبك أول بأول وإلا لأخذك أخذ عزيز المقتدر. فهذا كله يجعلك قوي في إيمانك تعظم ربك تجل توقره تقدره تستحي منه وتنكسر وتسمع إليه وتطيع. ضف إلى هذا المعنى العظيم الإيمان باليوم الآخر هذا اليوم العظيم الذي إذا صح في قلوبنا ارتقى بنا من الحضيض إلى القمة. لأننا يا أخواني نعاني أزمة في الإيمان باليوم الآخر في الله أولا ثم في اليوم الآخر. كيف لو صح الإيمان في اليوم الآخر ونظرنا إليه بعين الاعتبار من خلال القرآن والسنة وكأننا نراه رأي عين لارتقينا من الحضيض إلى القمة لكان لنا طاقة تدفعنا إلى بذل الغالي والثمين في سبيل الاستقامة ونصرة دين الله عز وجل لكانت طاقة تدفعنا للعمل بكامل طاقتنا وجهدنا لا ندخر وسعا ولا جهدا ولكانت قوة تردعنا. الإيمان باليوم الآخر يردعنا يضبطنا لجام يلجمنا يجعلنا نؤدي الواجبات والحقوق في أمثل صورها يولد عندنا الخوف والخشية من هذا اليوم العظيم بعد الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى فتنضبط الجوارح والأركان. وهذا إذا شعرنا هذا اليوم كما ينبغي بدءا من الموت مرورا بالقبر بالحياة البرزخية ثم بالبعث ثم بالحشر ثم بالعرض ثم بالحساب ثم إلى جنة أو نار. هذا اليوم العظيم إذا صح في قلوبنا ضبطنا وأوجد لنا الشخصية المثالية المنضبطة بكل معاني الكلمة وما أحوجنا لهذا المعنى. تعالوا ننظر إلى تربيته لأصحابه كيف لما رسخ هذا الإيمان في قلوبهم بالله وباليوم الآخر كيف ارتقوا. أنتم تعرفون من هم في الجاهلية كانوا لا ذكر لهم ولا قيمة ولا مكانة ولا حضارة ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا سلوكيات ولا أي شيء يذكرون به. كانوا حفاة عراة كانوا على جاهلية وشر يعبدون الأصنام والأوثان ويصنعون ما لا يخطر لكم ببال بمجرد أن دخلوا في دين الله عز وجل ونجح في تعميق الإيمان في قلوبهم بأقل الإمكانيات في أقل الأوقات ارتقوا من الحضيض إلى القمة، وكانوا في أعظم مكانة، من أحسن البشر بعد الأنبياء والرسل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بإيش؟ بماذا؟ بقوة الإيمان بالله وباليوم الآخر، رسخوا في قلوبهم، فكانوا اسمعوا أنتم تعلمون أن الإيمان باليوم الآخر أمر غيبي، نحن لا نراه في هذه الدنيا لكن نؤمن به كونه جاء في القرآن والسنة. لكن الصحابة لقوة الإيمان انتقلوا إلى المعاينة، كأنهم يرون هذا اليوم رأي العين، يستشعرونه عن بعد، فعملوا بكامل الطاقة والجهد، لم يدخروا وسعا ولا جهدا. اسمع، هذا واحد منهم يكلم التابعين، يقول له: قد رأيت الجنة والنار حقيقة. فقالوا: وكيف ذلك؟ جنة ونار من الأمور الغيبية لا يراها أحد في الدنيا، ماذا تقول أنت؟ فقال: لقد رأيتهما بعيني رسول الله، وعينا رسول الله أصدق عندي من عيني هاتين. رسول الله وصف لي وحدثني، والقرآن كلمني عن اليوم الآخر، فكأني لعظيم تصديقي أراه رأي العين. وهذا ثاني يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في صبيحة يومه وراقد بجوار عمود سارية من سواري المسجد، فيحركه، فينظر الرجل فإذا بالنبي يقف عند رأسه، فقام متأدبا فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ إيش أخبارك اليوم؟ يطمئن على طلابه وعلى أبنائه. فقال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. القضية التي نتحدث فيها، فلم يتركه كذا يدعي الدعاء بدون دليل. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ إيش دليلك على أنك إيمان، على أنك عندك حقيقة الإيمان، الإيمان الكامل؟ فيقول الرجل: يا رسول الله، أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، مع أنه كان غنيا زاهدا فيها، يعني ليست في قلبه ولكنها في جيبه وفي يده، لا بأس، لكن لا تدخل قلبه. اسمع: وأسهرت ليلي علامة، قائما داعيا متضرعا، مش على الفضائيات والمواقع الإباحية والمسلسلات والأفلام والغناء والرقص والموسيقى، لا، أسهرت ليلي في طاعة الله تبارك وتعالى، وأظمأت نهاري صائم متطوع لله تبارك وتعالى، تقرب لله وزلفى. الشاهد من الحديث: وكأني أنظر إلى عرش ربي. يا سبحان الله، يعني كأني موقوف بين يدي المولى تبارك وتعالى، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، أنا شايفهم دلوقتي حالا وهم يتزاورون في الجنة، نصب عيني سيطر على حسيسي ومشاعري، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يصطرخون فيها: يا ربي سلم سلم. قال: إنك امرئ نور الله قلبه. عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا هو الإيمان الذي نريده، يدفعك إلى استشعار هذا اليوم عن بعد، فيؤدي إلى العمل بكامل طاقتك. اسمع، رجل من الصحابة يقول للتابعين: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. قالوا: وماذا تقصد؟ يعني لو قالوا لي: تعال يا فلان، نكشف لك عن الغطاء، نفتح لك الباب لتنظر اليوم الآخر بعينيك وأنت مستيقظ حي، ما ازددت في ذلك يقينا، لأن يقيني في القمة أصلا، أنا يقيني في القمة أصلا باليوم الآخر، حتى لو قلتم تعال وانظر الآن لن يحرك في شيئا زائدا. واسمعوا هذا المثال العجيب، رجل من التابعين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أدرك بعض الصحابة، يقول: أدركت أكثر من 35 صحابيا، يعني له حوالي 35 صحابي من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو قيل لأحدهم أن القيامة غدا ما وجد ما يزيد. تخيلوا معي الموقف، لو قالوا بكرة القيامة تحتك هتموت، ما وجد ما يضيف إلى رصيده، لأنه يعمل بكامل طاقته، يعمل بكامل جهده، يؤدي لدى الأمثل، لا يتلعثم، لا يسوف، لا يؤخر، لا يتباطأ، يعمل عملا كاملا بكل الجهد والطاقة. وهذا الذي دفعهم إلى الانضباط كما قلنا، حينما يستشعرون اليوم الآخر ينضبطون، هم بشر غير معصومين، ونحن كذلك من باب أولى، قد تقع الهنة والزلة والسقطة، قد يستدرجنا الشيطان، قد يستدرجنا شياطين الإنس بالغواية والتزيين والإغراء والطرق الملتوية التي تعرفونها، نحن بشر، لكن إذا استحضرنا اليوم الآخر انضبطنا فورا ونجحنا في إلجام أنفسنا وابعادها عن المعاصي فورا. خذ هذا المثال، صحابي أنصاري حتى تعلم أنهم بشر غير معصومين، خرج خارج المدينة فوجد جملا عظيما أعجبه، ففكر في لحظة ضعف أن يسرق هذا الجمل، وفعلا سرق الجمل، أخذ الجمل ومشى به مسافة، فتذكر اليوم الآخر، فتذكر النار، فبكى، فأخذ الجمل وانطلق إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ربط الجمل خارج المسجد ودخل إلى النبي في وسط أصحابه: يا رسول الله طهرني فقد سرقت. الحد، القطع. انظر إلى الإسلام وعظمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا في صاحبكم، شوفوا الراجل ده ممكن يكون سكران، ممكن يكون معتوه، ممكن يكون مش عاقل، اطمنوا شوفوا ايه وضعه الاول. فنظروا اليه فقالوا: ليس به علامة سكر وهو معروف انه عاقل. فقال: ايش تقول؟ قال: سرقت جمل لبني فلان. قال: ارسلوا لبني فلان. فجاءوا: هل ضاع لكم شيء؟ قالوا: ضاع منا جمل. ما الصفة؟ انظر الى هذا الجمل، هو هذا جملنا. إذن أصبح هذا إقرار، ولابد من إقامة الحد، وعلى ملا من الدنيا ليتعلم الجميع ويرتدع. فجيء به وقطعت يده منها هنا من الرزق، والناس ينظرون، فسقطت اليد التي قطعت على الأرض، فأمسك بها بيده اليسرى ورفعها، لا يلتفت للناس ولا كلام الناس، ولكن يخاف من النار، ونظر إلى يده المقطوعة وبكى وقال: الحمد لله الذي أنقذني منك من النار. كدت أن تدخلين النار لأنك امتددت لما لا يحق لك أن تمتدي عليه. الحمد لله الذي أنقذني منك، كدت أن تدخلين النار. النار يا أخواني تردع تضبط. وهذا صحابي يمر بالطريق فيقابله رجل من التابعين حديث أحد بالإسلام، فنال منه وسبه وشتمه وتكلم فيه كلاما ليس فيه. نحن بشر لسنا بمعصومين، قد تستفز، قد تستدرج، قد تشتم، قد تسب، ليس في كل وقت تخرج بأسلحتك وتستنفر الناس وتكثر العداوة، لا لا لا لا، انظر في القضية أكبر من ذلك. فلما سب الصحابي وشتم واعتدي عليه التفت للرجل وأمسك به، وهم رجال أقوياء أشداء لا يخافون في الله لومة لائم، فأمسك بالرجل ليرد عن نفسه مظلوم، فتذكر النار في هذه اللحظة فقال: آه لولا النار، آه لولا النار، آه لولا النار. انطلق وتركه وانصرف. النار ردعته، ردته، فلم يتمادى حتى هو صاحب حق. فكيف بنا نحن أحيانا نعتدي ونتجاوز؟ إذن إذا كان هذا اليوم في قلوبنا حاضرا، لا شك أنه سيغيرنا، سيضبطنا، سيجعلنا نعمل بكامل الطاقة، تهون الدنيا وما فيها. نعم، سيدفعنا إلى كل قيم وجميل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هكذا أحبتي في الله، إذا صح الإيمان بالله عز وجل في قلوبنا دفعنا إلى تحقيق العبودية والتوكل على الله تبارك وتعالى حق توكله، وإذا صح الإيمان باليوم الآخر في قلوبنا انضبطت منا الجوارح والأركان وعملت بكامل الطاقة. ذكرنا طرفا من الحديث عن استشعار النار وكيف يضبطنا، وكذا في المقابل حينما نستشعر الجنة ونشتاق إليها كيف يضبطنا هذا المعنى. إذا كان عندنا عشق وشوق إلى الجنة سيجعلنا نتجاوز، نتغافل، نتسامح، نتعافى، سيجعلنا يعني نترك ما لنا حتى من حقوق طمعا في الجنة. هذا إذا كنا على عشق للجنة من خلال إيماننا الصادق بالله واليوم الآخر وخصوصا في الجنة. الصحابة يا إخواني كانوا يحبون الجنة حبا عظيما، كانوا يستشعرونها، كانوا وكأنهم يرونها. لما يسمع الحديث عنها من القرآن والسنة لا تتخيلوا، في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يقرأ على أصحابه سورة قيل الواقعة وقيل الإنسان وقيل غير ذلك، فيها آيات كما تعلمون تتحدث عن الجنة، فيها كذا وفيها كذا وعد فيها كذا، والصحابة يسمعون وقد خيم الصمت على الجميع، صمت وخشوع وخضوع عجيب. فإذا برجل من آخر الصفوف يشهق شهقة مدوية، صرخ كما تقولون، وسقط مخشيا عليه. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام قلبه فإذا به قد مات، فقال لأصحابه قوموا فجهزوا أخاكم فقد مات شوقا إلى الجنة. هل نحن بهذه الدرجة؟ هل عندنا شوق للجنة فيدفعنا كظم الغيظ والعفو والصفح والتسامح وأداء الحقوق والواجبات؟ هل عندنا هذا؟ عشق الجنة يا إخواني يفعل في القلوب فعل السحر، ولكن السحر الحلال يجعلها فعلا سامعة مطيعة لله وللرسول، يجعلك تابعا لرسول الله في كل أمرك، في صغير الأمر وفي كبيره. اسمع هذا الحديث، لما علم أنهم يحبون الجنة ويعشقون الجنة يقول لهم هذا الحديث في يوم من الأيام: كل أمتي يدخلون الجنة، فقالوا الحمد لله، إلا يا رب سلم، إلا مين؟ من هذا المستثنى؟ إلا من أبى. فقالوا ومن يا أبى يا رسول الله؟ في حد عاقل ولا مش عايز الجنة يا أخواني؟ ده حتى العصاة يقولون نريد الجنة، صح؟ ما حد عنده عقل يقول أنا لا أريد الجنة. قال إلا من أبى، فاطمأنوا وقالوا ومن يابى؟ فيش حد يابى أبدا، الكل عاوز الجنة، ومن يابى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ولو بلسان الحال. يعني إيش؟ من أطاعه صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، ومن عصاه ولو بلسان الحال فضلا عن لسان المقال هذا كان يقول أنا لا أريد الجنة. بمعنى أريدك أن تختبر نفسك وأن تختبر بيتك الآن، الآن قم بعرض نفسك وأهل بيتك على رسول الله، على سنة رسول الله، هل أنتم على السنة كما أريد لها، أم عندنا خلل، عندنا تقصير، عندنا تفريط، عندنا زهد في بعض السنن، عندنا استهجان، قدمنا الشهوات أو الأهواء، قدمنا العادات أو الأعراف والتقاليد. إذن لا لا لا، العاشق للجنة هو الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، في كل سنته، سواء الواجبة المؤكدة المستحبة القولية الفعلية التقريرية التركية، لا يترك سنة من السنن حرصا على المتابعة. لماذا؟ لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن يا أخواني علينا أن ننظر في هذا المعنى العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كان يوجه أصحابه بس بمجرد ذكر الجنة، الجنة فقط. اسمع هذا المثال العجيب، المرأة السوداء المشهورة كانت تسرع، عفانا الله وإياكم من هذا المرض الشديد المؤلم. يعني تسرع، يأتيها حالة صرع تسقط على الأرض في وسط الطريق، تتكشف تتخبط، مرض مؤلم للنفس جدا، لا يقبله أحد ولا يعني يرضى أحد لنفسه أو لمن يحب، مرض شديد، ابتلاء من الله عز وجل. فأتت لشدة حياها وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي ألا أسرع ولا أتكشف، تطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر طبيعي. فعلمها وعلمنا، قال يا أمة الله إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك فبرئت، يروح السرع تماما، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل الجنة يا رسول الله، دع السرع مع أنه مؤلم وشديد، ولكني لا أريد أن أتكشف، خلي السرع زي ما هو. حد فيك يقبل السرع على نفسه أو على من يحب؟ أبدا. ولكن عشق الجنة غطى أي أمر السرع. سيدنا أبو سفيان حارب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون طويلا حتى أسلم في عام الفتح، بعد شهر واحد من إسلامه بس خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف، وفي حصار الطائف كانوا مهرة في الرمي بالسهام، رموا عليه سهما فنزل من ها هنا حتى دل عينه على خده بعرق كادت أن تسقط على الأرض، يعني عينه إيه نزلت على خده كده عرق بسيط واحد يمسكها، فانطلق يجري، أول إصابة في سبيل الله لسه جديد. يا رسول الله قال نعم يا أبا سفيان، قال انظر عيني قد أصبت بسهم. قال يا أبا سفيان إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك فبريت فكانت أحد مما كانت، أقوى نظرا مما كانت قبل، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال بل الجنة يا رسول الله، ونزعها وألقى بها إلى الأرض الجنة. نحن الآن يا أخواني لا نقول انزعوا أعينكم أو افعلوا كذا أو كذا، ولكن نقول إن كنا من عشاق الجنة، من محب الجنة، ممن يريدون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام في الجنة، إذا لابد أن نعمل بعملهم، لابد أن نسير على هديهم، لابد أن ننهج نهجهم. وهكذا عمار المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر سيعمر هذا المكان، سيعمر هذا المكان بالتزامه به وبالحضور فيه في الصلوات الخمس وفي الدروس وفي مجالس العلم والوعظ والإرشاد والتوجيه، وسيرجع إلى المسجد في كل أمر صغير أو كبير في حياته، يستشير، يستفتي، يطلب النصيحة، نعم، من أئمة المسجد ومن العلماء الذين سيكون فيه بإذن الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن نتعاون أيها الأحبة، وأن نتكاتف ونضع أيدينا في أيدي بعض. مصر تمر بمرحلة حرجة وعصيبة، الباطل يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، لا يريد لمصر أن تقف على قدميها، أن تحقق التغيير الذي تمنته طويلا وجاء به الفرج، يريد أن يضيع هذه الفرصة بإحداث ما ترون وتطالعون من الفوضى والهمجية والحرب الأهلية وإحداث الأزمات والأزمات. نريد أن نرتبط بالمسجد، حتى نرتبط بالعلماء، حتى نواجه التوجيه الصحيح. ماذا نصنع؟ كيف نتصرف؟ كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ كيف نتكلم وكيف نختار من يقودنا في المرحلة المقبلة؟ قضية مهمة جدا، لا تبتعدوا عن المسجد، ارتبطوا بالمسجد. أنا أعدكم بالله تبارك وتعالى أن سيكون في هذا المسجد خطباء على أعلى مستوى، نعم، حبا لكم أهل هذا الحي الكريم، حتى نضع أيدينا في أيدي بعض نرتقي. سيكون في المسجد دروس علمية وعظية وفقهية وتوجيهية وإرشادية، سيكون حلقات لتحفيظ القرآن، سيكون مقر ومكتب لكفالة أيتام المكان بأكمله والفقراء والمساكين، سيكون هذا المسجد شعلة نشاط، سيكون فعلا فعلا منارة، سيكون فعلا أهل للقيادة أن يقود أهل الحي إلى كل خير، إلى كل جميل، إلى كل حسن. ولكن هذا لا يكون مجرد الأماني، لابد أن نتعاون ونضع أيدينا في أيدي بعض، وألا ندع فرصة لطاعن أو لمشكك أو لمثبط أو لمحبط، فهذه فرصة قد امتن بها تبارك وتعالى علينا. عودوا إلى الوراء في أيام الظلم والبغي والطغيان، كيف كان هذا المكان وكيف كان يخطط له أن يكون؟ الآن الحمد لله أصبح من أفضل بقاع الأرض بفضل الله عليكم، برحمة الله بكم، بجهودكم، ببذلكم معاشر أهل الحي، نعم، بتعاونكم مع بعضكم بعضا، فهذه نعمة امتن بها تبارك وتعالى عليكم. عضوا عليها بالنواجز، لأن بعض الأحياء وبعض الأماكن هجروا المساجد، عطلوا المساجد، وضعوها في أيدي غير أمينة وغير مؤهلة، فلم تؤدي دورها، فكعدمها، إي والله كعدمها. لكن نحن نريد مسجدا يشار إليه بالبنان، مسجد الرحمة في المساكن، فيه وفيه وفيه من أوجه البر والخير والعمل الصالح والدروس والعلم والوعظ والإرشاد، الناس يرتبطون به، والناس يسمعون لقيادته ويتوجهون بتوجيهاتها للنافع العام، للصالح العام، حتى نرتقي ونؤدي دورنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجازي كل من ساهم في هذا المكان، اللهم جازي كل من ساهم ولو بميل من واحدا يا رب العالمين، اللهم اجعل كل من ساهم في هذا المكان صاحب بيتا في الجنة كما وعدنا نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم جازي كل من دل مساهما على الخير في إنشاء هذا المكان كصاحب المساهمة بالتمام والكمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بطاغية سوريا يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم خذه وأعوانه وأمثاله واخذ عزيز المقتدر، اللهم خذه وأعوانه وأمثاله واخذ عزيز المقتدر، اللهم خذه ومن عاونه ومن وقف معه واخذ عزيز المقتدر. اللهم نجي إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأبنائهم، اللهم عجل بالفرج لهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل كيد وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظها بحفظك وأيدها بتأييدك. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة ومعذر عن الإطالة.